هنا القاهرة. أغاني لها تاريخ، توثيق وتقديم عمر بطيشة. أغاني لها تاريخ، إخراج هيام فاروق. مستمعينا الأعزاء، كل عام أنتم بخير بمناسبة ليلة القدر المباركة. موعدنا اليوم مع أغنية لها تاريخ أيضا، وتاريخ مهم جدا، وهي أغنية إلى عرفات الله، تأليف أمير الشعراء أحمد شوقي، تلحين رياض السنباطي، وغناء أم كلثوم. هذه الأغنية لها قصة تستحق أن تروى. أمير الشعراء كان صديقا للأسرة الحاكمة، أسرة الخديوي عباس حلمي الثاني، وكان يعيش غالبا ويتردد كثيرا على قصر الخديوي. وفي عام 1910 قرر الخديوي عباس حلمي الثاني القيام بفريضة الحج، وتحدث مع أمير الشعراء أحمد شوقي صديقه حول مرافقته في هذه الرحلة المقدسة لأداء مناسك الحج سويا يعني. ولكن أمير الشعراء اعتذر عن مرافقته لعدم قدرته على السفر، فالخديوي عرض عليه أنه يختار أحد طريقين للسفر، إما الطريق البري أو الطريق البحري. فأصر أحمد شوقي على الاعتذار، ومن خجله من رفض عرض الخديوي قال له يعني في القصيدة، كتب قصيدة وأهدها له، هي قصيدة إلى عرفات الله، وكان أصلها إلى عرفات الله يا ابن محمد، اللي هو بيخاطب الخديوي عباس اللي هو ابن محمد توفيق. إلى عرفات الله يا ابن محمد، بقت إلى عرفات الله يا خير زائر، عليك سلام الله في عرفات، ويوم تولي وجهة البيت ناظرا، وسيم مجال البشر والقسمات، على كل أفق في الحجاز ملائك تزف تحايا الله والبركات. كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي سنة 1910 لما قرر الخديوي عباس حلمي الثاني القيام بالسفر للحج المبارك. فهو حتى في القصيدة بيقول فيها: دعاني إليك الصالح ابن محمد، فكان جوابي صالح الدعوات، ويا ربي هل تغني عن العبد حجة وفي العمر ما فيه من الهفوات. واعتذر للخديوي عباس حلمي الثاني عن مرافقته في رحلة الحج المباركة، وقام الخديوي بالحج منفردا، ولم يصحب معه أمير الشعراء أحمد شوقي، ولكن بقيت هذه القصيدة إلى أن غنتها أم كلثوم، وغنتها سنة 1954، غنتها استوديو، تسجيل استوديو، وغنتها أيضا في حفل عام من حفلاتها الشهرية، ونجحت نجاحا كبيرا، وأصبحت درة أغاني الحج للإذاعة المصرية. أغنية إلى عرفات الله، أمير الشعراء أحمد شوقي، أمير العود رياض السنباطي، وسيدة الغناء العربي أم كلثوم. وكل عام أنتم بخير. كنتم مع أغاني لها تاريخ، المخرجة هيام فاروق، مع تحيات عمر بطيشة.